الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي لقائنا 13 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد نبتدئ بكتاب التيمم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التيمم. والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على 7 أبواب. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. الثاني معرفة من تجوز له هذه الطهارة. الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. الرابع في صفة هذه الطهارة. الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة. السادس في نواقض هذه الطهارة. السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء. وسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم، وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنب. أما الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط، ويحتمل أن يعود عليهما معا. لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معا، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد، أعني في قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط، إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور، إلا أن يقدر في الآية تقديما أو تأخيرا، إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل، فإن التقديم والتأخير مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. وقد يظن أن في الآية شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا، وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان، لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو ها هنا بمعنى الواو، وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر: وكان سيان ألا يسرح نعما أو يسرحوه بها واغبرت الصرح، فإنه إنما يقال سيان زيد وعمر، وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف في هذه المسألة. وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين مما خرجه البخاري ومسلم، أن رجل أتى عمر رضي الله عنه فقال: أجنبت فلم أجد الماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. وفي بعض الروايات أنه قال له عمر: نوليك ما توليت. وخرج مسلم عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لأبي موسى: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع لقول عمار؟ وذكر له الحديث المتقدم. فقال له عبد الله: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ لكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار وعمران بن الحصين، خرجهما البخاري. من حديث عمار وعمران بن الحصين خرجهما البخاري. وإن نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار. وأيضا فإنهم استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما حديث عمران ابن الحصين فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، أما يكفيك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا: هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ أهله أم لا يطأها؟ أعني من يجوز للجنب التيمم. في هذا الفصل حرر المؤلف محل النزاع بأن العلماء اتفقوا على أن التيمم يجوز للمحدث حدثا أصغر إذا لم يجد الماء، واختلفوا في المحدث حدثا أكبر. وكان الخلاف موجودا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ثم وقع الاتفاق بعد ذلك على أن الجنب الذي لم يجد الماء يجوز له التيمم، وأنه يستبيح بذلك الصلاة. ولعل الصحابة الذين قالوا بخلاف ذلك لم تبلغهم الأخبار الواردة فيه. وقد أشار المؤلف إلى أن قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وقع الاختلاف فيه هل يشمل المحدث حدثا أصغر، وقال بأن الأظهر أن الضمير يعود على المحدث حدثا أصغر، وذلك لأن الضمائر تحمل على أقرب مذكور. وهذا فيه نظر من جهتين: الجهة الأولى أن أقرب مذكور هو في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والأمر الثاني أن الصواب أن الضمير يعود إلى ما سيق الكلام من أجله. ومن هنا يتبين لنا أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في هذه الآية: هل سيقت لبيان أحكام الطهارة الصغرى فقط، أو أنها سيقت لبيان أحكام الطهارة الصغرى والكبرى، ومن ثم يكون الضمير في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا عائدا إلى الطهارتين. ولعل هذا القول أظهر، فإن الآية قد سيقت لبيان هذين الحكمين. وأما ما ذكره المؤلف من الاختلاف، من أن الاختلاف ناشئ من اختلاف الصحابة في ذلك واختلاف الآثار الواردة عنه في هذا الباب، فكما تقدم أن القول قد استقر بعد العصر الأول على أن الجنب إذا عجز أو إذا فقد الماء جاز له التيمم. وقوله هنا مما يترتب على الخلاف في هذه المسألة أن فاقد الماء هل يجوز له أن يطأ أهله؟ قال المؤلف: من جوز له التيمم أجاز له الوطأ، ومن منعه من التيمم لم يجز له الوطأ. في مقابل إجماع هذه ينبني على مسألة الاتفاق بعد الاختلاف هل يعد إجماعا أو لا، من مواطن الخلاف الأصولي. والصواب من أقوال الأصوليين أنه يعد إجماعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فإذا عدم قول في عصر من العصور دل هذا على أن هذا القول الذي عدم ليس هو الحق. لما قال السؤال عن علاقة التيمم بالوطأ، هذا فاقد للماء، فإذا قلنا بأن المحدث حدث الأكبر لا يتيمم، قالوا لا يجوز له أن يفعل فعلا يؤدي به إلى أن يكون غير طاهر، لأنهم عندهم يقولون بأن التيمم لا يجوز للمحدث حدثا أكبر، وبالتالي هم يمنعونه من الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يتسبب في فعل يمتنع به من الصلاة. وقال رحمه الله يتكلم على مسألة التيمم لو كانت المرأة حائض وليس عندها ماء. لو أن المرأة حائض وليس عندها ماء ألا يتيمم وتصلي؟ وذكر هذه المسألة، الحائض إذا طهرت وكانت قد فقدت الماء، وذكر أنه مما يقاس مسألة الجنوب تقاس على مسألة الحائض، مما يظهر معه أن الحائض بمحل اتفاق أنها تتيمم. وهناك أيضا مسألتين يذكرها العلماء في من يتيمم من تلك المسائل، مسألة من وقعت عليه نجاسة وعجز عن رفعها هل يشرع له التيمم أو لا، ومن المسائل أيضا مسألة من كان فيه جرح وعجز عن إيصال الماء لجميع أعضاء هل يشرع له التيمم أو لا يشرع له التيمم، وهناك مسألة ثالثة أيضا لعلها تحضر للذهن، فهذه مسائل أيضا كان ينبغي بالمؤلف أن يلحقها بهذا الفصل، لأن هذه التيمم قد وقع الاختلاف فيه هل يكون بدلا عن هذه الطهارات أو لا. عبد الله عندك مسألة التيمم والطهارة، من رجع تعليق عبد الله؟ يأتي سيف. قال رحمه الله: الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة. وأما من تجوز له هذه الطهارة فأجمع العلماء أنها تجوز الاثنين، للمريض وللمسافر إذا عدم الماء، واختلفوا في أربع: المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، وفي الحاضر يعدم الماء، وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف، وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد. فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله فقال الجمهور يجوز التيمم له، وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو المرض الشديد من برد الماء، وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء، إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. وقال عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء. وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم له، وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء. وسبب اختلاف في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب، أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، فمن رأى أن في الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، وأن الضمير في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء إنما يعود على المسافر فقط، أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. ومن رأى أن الضمير في فلم تجدوا ماء يعود على المريض والمسافر معا وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم. وأما سبب اختلاف في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، أن يعود على أصناف المحدثين، أعني الحاضرين والمسافرين، أو على المسافرين فقط، فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين، ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجد التيمم للحاضر الذي عدم الماء. وأما سبب اختلاف في الخائف من الخروج إلى الماء فاختلاف في قياسه على من عدم الماء، وكذلك اختلاف في الصحيح يخاف من برد الماء، فالسبب فيه هو اختلاف في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء، وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اغتسل فمات، فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له وقال قتلوه قتلهم الله. وكذلك رجحوا أيضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض، بما روي أيضا في ذلك عن عمرو بن العاص أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. ذكر المؤلف الاختلاف في جواز التيمم في هذه الأحوال، والذي يظهر أن منشأ الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في معنى أو في الآية، إن قوله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، هل أو هنا للتنويع بحيث يكون كل نوع مستقلا بإثبات حكم التيمم، أو أن أو هنا بمعنى الواو وبالتالي لا بد من وجود هذه الأوصاف معا؟ وبالاتفاق أن المرض لا يشترط في التيمم، ولذلك كان الصواب أن أو هنا للتنميع وليست لجمع الصفات. الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. وأما معرفة شروط هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد، إحداها هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا، والثانية هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا، والثالثة هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا. أما المسألة الأولى فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى، وشذ زفر فقال إن النية ليست بشرط فيها وإنها لا تحتاج إلى نية، وقد روي ذلك أيضا عن الأوزاعي والحسن بن حي وهو ضعيف. من هذه المسألة الأولى في اشتراط النية التيمم، تلاحظون أن مذهب الحنفية وإن جوز الوضوء والغسل بدون نية إلا أنه في التيمم اشترط النية، وذلك لأن التيمم فيه من المعنى التعبدي ما ليس في الوضوء والاغتسال، فإن التيمم استعمال للتراب وليست معنى الطهارة فيه واضحة. ومن هنا قالوا بموافقة الجمهور في هذه المسألة، وكان من أدلة الجمهور على اشتراط النية في الوضوء قياسها على التيمم، ولذلك نشأ خلاف أصولي يحكم على هذه المسألة وغيرها، يقول هل يجوز أن نقيس المتقدم في النزول على المتأخر فيه؟ الوضوء متقدم والتيمم متأخر، والجمهور يقيسون الوضوء على التيمم في اشتراط النية. قال رحمه الله: وأما المسألة الثانية فإن مالك رضي الله عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة. سبب اختلاف في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده. لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء، أما الظان فليس بعادم للماء، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه، ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء. ذكر المؤلف مسألة هل يشترط في جواز التيمم أن يكون هناك طلب للماء، وهذا مبني الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف قوله فلم تجدوا ماء، هل المراد به بعد الطلب والتقصي، أو أن المراد به العلم المتيقن بعدم وجود الماء، ولذا وقع هذا الخلاف. قال رحمه الله: أما المسألة الثالثة وهو اشتراط دخول الوقت، فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك، ومنهم من لم يشترطه، وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك. وسبب الخلاف هو هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة، وذلك إذا دخل الوقت، فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة، أعني أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت، كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت، إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك، فبقي التيمم على أصله. هل ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية، وأن تقدير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأيضا فإنه لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط، لأنه لا يجزي إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاس على الصلاة. فلذلك الأولى أن يقال في هذا إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة، لكن هذا يضعف، فإن قياسه على الوضوء أشبه. فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة، أعني من يشترط في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة، لأن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من إلا إن وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت، فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة، لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم الغير ولكن من باب أنه ليس ينطلق اسم الغير واجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة، لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء. وذلك اختلف المذهب متى يتيمم، هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، لكن ها هنا مواضع يعلم قطعا أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت، ولا الماء بطارئ عليه. وأيضا فإن قدرنا طروء الماء فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا منع صحته، وتقدير الطروء هو ممكن في الوقت وبعده، فلما جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت، يعني أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم، وبعد دخول الوقت لا يمنعه، وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي، ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت. فتأمله ذكر المؤلف هنا مسألة اشتراط دخول الوقت في التيمم، وأشار إلى أن من أسباب الاختلاف هو تردد حكم التيمم بين حكم الصلاة التي يشترط لها دخول الوقت وحكم الوضوء الذي لا يشترط له ذلك، وقال بأن لحوقها بالوضوء أولى، وكذلك قال إن من منشأ الخلاف هو الاختلاف في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والذي يظهر لي أن الخلاف ناشئ من عدد من الأسباب، أولها أنه هل يمكن حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه في وقت واحد، فإن قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى قوله: فتيمموا، هل هنا يمكن حمل الأول على الاستحباب وحمل الثاني على الوجوب، ومن ثم يكون هذا من حمل اللفظ الواحد على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في وقت واحد؟ وأما المسألة الثانية التي نشأ عنها الخلاف في هذا، فهو الاختلاف في التيمم، هل هو طهارة

ما يمسح في التيمم هل يقتصر على الكفين فقط كما هو مذهب أحمد، أو لا بد من مسح اليدين إلى المرفقين كما هو مذهب مالك والشافعي وجماعة؟ وعاد المؤلف الخلاف في ذلك إلى معنيين: الأول دلالة لفظ اليد في لغة العرب تصدق على الكف فقط أو تتناول إلى المرفق، والوجه الثاني ما أشار إليه المؤلف هو الاختلاف في الروايات الواردة في الباب، حيث إن بعضها جاء بذكر المرفقين وأن بعضها جاء بذكر الكف فقط. والذي يظهر أن من أسباب الخلاف في هذه المسألة أمور، منها لفظة اليد في اللغة إذا أطلقت على أي شيء تحمل، فإن آية الوضوء لم تطلق اليد وإنما قيدت بكونها إلى المرافق، فاليد إذا قيدت حملت على ما يدل عليه ذلك التقييد من المعنى، ولكن الخلاف في الإطلاق. لذلك قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومن المعلوم أن السارق إنما يقطع كفه فقط. والأمر الثاني ما يتعلق بهذا هو هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الآية؟ فإنه في الوضوء قيد فقال إلى المرفقين، وفي التيمم أطلق فقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يذكر قيدا. فحينئذ هل يحمل لفظ وأيديكم في التيمم حيث كانت مطلقة على المقيد في آية الوضوء إلى المرافق؟ ومنشأ هذا هو هل الحكم فيهما واحد فيحمل المطلق على المقيد، أو الحكم مختلف؟ فإن من شرط حمل المطلق على المقيد الاتحاد في الحكم، ومن قال بأن الأيدي تمسح إلى المرافق قال هما متحدان في الحكم لأن كل منهما طهارة، ومن قال بأنه يقتصر على الكفين قال لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قال لأن الوضوء غسل والتيمم مسح، والقاعدة أنه إذا اختلف الحكم لم يجز حمل المطلق على المقيد. والظاهر هو القول بأنه يكتفى بالمسح بمسح المرفقين لهذه المعاني، حيث إن آسف أنه يكتفى بمسح الكفين فقط، وذلك لأن الحكم هنا مختلف، وكونه طهارة هذا جنس بعيد لا يقيد به، ثم إن كونه طهارة ليس حكما، وإنما الحكم وجوب الغسل أو وجوب المسح. وهناك معنى آخر يمكن أن يكون الخلاف في هذه المسألة نشأ عنه، وهو مسألة خبر الواحد المخالف للقياس. فإن الإمام مالك رحمه الله يرد أخبار الواحد التي تخالف القياس، وحديث بلال هنا وحديث عمار خبر واحد فيه الاكتفاء بمسح الكفين، لكن هذا الخبر قد خالف القياس على الوضوء. ولذلك قد يكون الإمام مالك خالف في هذه المسألة لأنه يرى رد أخبار الآحاد التي تخالف القياس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل ممكن يعود القياس يعود السلاح إلى أقل مسمى اليد وأصغر؟ يمكن هل نعيد الاسم المطلق هل يحمل على كامل معناه أو على أقل مسمى؟ الذين يقولون بأن اليد إنما تطلق على الكف يقولون كامل مسمى هو الكف فقط، بالتالي المنازعون في كونه يدل لفظة اليد تدل على الساعد أو العضد عند إطلاقها. ويمكن أن يقال كما اختار المؤلف هنا من طلب الماء يكون لأول مرة، فإذا تيقن عدم وجود الماء اكتفي به. صواب أن التيمم طهارة، بالتالي لا يشترط له دخول الوقت. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، جعلكم الله من هداة المهتدين. الحنابلة يقولون يتلوم حتى آخر، ويستحب له أن يتلوم أن يتأخر في التيمم إلى آخر الوقت لعله يجد الماء. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.